برج الميزان برج هوائي من 23 سبتمبر ل 22 أكتوبر. بيحكمه كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال، فبيعطيه السحر كله والجاذبية. قلوبهم بتشع بالدفء وعقولهم بحر من الأفكار. الميزان بيتميز بملامح هادية ومريحة، شخص بيشع بالسلام وتطمن له من قبل حتى ما يكون بينكو عشرة. بيلاحظ كل شيء لكن بيعمل نفسه مش واخد باله، وعقله دايما نشيط وبيفكر في ألف حاجة. بيحاول يخفف من حدة المواقف الصعبة بالتعامل معاها بنوع من خفة الدم والاستخفاف بيها، عشان لا يوتر نفسه ولا يوتر اللي حواليه. متردد في قراراته لأنه بيدور على الأمان. بيخاف يتسرع في القرار فتكون نتيجته سلبية، فبيحاول يراجع أفكاره أكتر من مرة لحد ما يحس أنه قدر يوصل للقرار أو الاختيار الأنسب. الميزان عنده لمسة فنية وموهوب وذوقه حلو، دايما عنده شغف للجمال، هدف العظمة والرفعة والقمة والمجد، أنه يعيش في أجواء هادية وعلاقات يسودها الانسجام والتوافق. بيحب الحياة الفخمة، الرفاهية، الأكل الحلو، اللبس الحلو. لازم يدلع نفسه كل فترة بلبس جديد، ولازم يدلع اللي حواليه. بيحب النظافة ولازم كل شيء حواليه يبقى نظيف. عامل زي العصفور بيحب الحرية، لو حبسته في البيت يتخنق. ما تقيدش خطواته لأنه هوائي، والخروج للحياة الاجتماعية والهواء المنعش بيجدد روحه. ما بيحبش يكون لوحده، الوحدة شيء قاسي ومتعب بالنسبة له، لازم يكون على اتصال دائم باللي حواليه. الميزان بيحب يكون معروف وفي ايده سلطة وحضوره قوي. التجاهل والتهميش لشخصه بيأذيه نفسيا ويخليه حزين، لانه فعلا بيحب كل الناس، وبيحب تكون الناس اللي حواليه متفاعلة معاه وبتشارك وبتضحك. الميزان استاذ في اللباقة والكلام الحلو، بسيط ومتواضع، وبيتعامل بنبرة فيها ود تخليك ترتاح له ويدخل قلبك بسرعة. متفائل ومبهج، وبيعطي روح إيجابية للمكان اللي بيتواجد فيه. كريم جدا، وبيحب الخير للي حواليه زي نفسه أكتر. قلبه رحيم وبيحب الحق والعدل، وبيكره يشوف حد بيتظلم قدامه، وقتها بيثور على الظلم وبيدافع عن المظلوم بقوة. رجل الميزان دايما بيتشاف انه متغطرس وعصبي، وبيحب يكون مسيطر لكن محدش يسيطر عليه. لكن لو قربت منه هتكتشف ان قلبه طفولي جدا وحنون وبيسامح بسرعة. انثى الميزان جمالها اعلى من المتوسط، جمالهم الحقيقي بيشع من داخل قلوبهم. يعني انت كده كسبت واحدة جميلة من بره ومن جوه. الميزان تحس ان كلامه مترتب وكأنه محضره، بيتكلم بركازة وبيتمتع بأسلوب بليغ في لغة حواره. بينجح لما بيشتغل لوحده، لأنه ما بيحبش ياخد أوامر من حد ولا حد يعدل على أفكاره، والعمل الجماعي أو وسط فريق بيعيق خطواته وحريته وسرعة تنفيذه للأعمال، وعشان كده بيحب يشتغل لوحده عشان يتجنب الجدال. الميزان بيحب يصلح بين المتخاصمين ويخلي الأجواء هادية، ولو كلفته يكون وسيط بينك وبين شخص تاني بأسلوب الدبلوماسي وحكمته هيكون هو حلال العقد اللي هيحل الموضوع. الميزان تقدر تقول عليه عبقرينه اللي هيلاقي لك الحل لأي مشكلة أو ورطة. مشكلة الميزان إنه بيحب يبص لقشور المواضيع من غير ما يتعمق في التفاصيل، وعشان كده بيتهم إنه سطحي. ما تنساش إنه برج هوائي زي الجوزاء والدلو، يعني بيحس بالملل بسرعة، فبيحاول يبص للأمور بنظرة سريعة. الميزان مندفع ومتهور، وردود أفعاله سريعة وبتأثر بسهولة. ما بيحبش الحال المايل، وعشان كده لو شيء متعلق بالأخلاق هيصور ويتعصب ويعمل مشكلة، لكن هيهدى ويروق لوحده، يعني استحالة يأذيك بغضبه، ولأنه على الفطرة واللي في قلبه على لسانه بتقال عليه ساذج. الميزان أبو ضحكة جنان، قادر يجمع في كفة بين الحكمة والدبلوماسية والوقار، وفي الكفة التانية خفة الدم والروقان.